وتوفي والدي رحمه الله وترك لنا ميراث، ونحن من الأبناء ثلاثة ذكور وبنتان من أم الأخوات. وقبل وفاة والدي كتب الميراث لوالدتي ونحن ثلاثة ذكور، وذلك بقصد حرمان إخوة البنات من الميراث، وذلك بسبب عقوقهن له كما كان يقول رحمه الله. وتوفي أبي والمرء على هذا الحال، فماذا أعمل؟ أفيدني أفادكم الله. عليك بسم الله عليك أن تراجع المحكمة. ليس لأبيك أن يخصه بالميراث من البنتين، ولو زعم أنهما عقتان. إذا كان الأمر كما قلت فيقسم المال بينكم جميعا، الزوجة والبنين الثلاثة والبنتين. وإذا كان فيه إشكال أو نزاع بينكم فالمرجع المحكمة، راجعوا المحكمة، وفي المحكمة البركة والكفاية إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.